الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لهفي على خفرات الوحي قد حملت، أسرى وتدعو بقلب فاض بالألم لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحم أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي باقى الفسيح وأطفالي بغير القتلى مطرحة ما بين منعفر في جنب مايا استلمي ومضرعي زينب جسم الحسين على البوضة غضيبا بفيض النحر واللمم عار اللباس قطيع الراس منخمدا انفاس في جنبل كالدم ألقيت رد الصبر وانهالت هناك على جسم الحسين كطود خرم وقد لوت فوقه احدى اليدين على الاخرى وتدعوه يا غوثي ومعتصمي فقدتك فقدان الربيع أخي فقدتك فقدان الربيع فما صبري مطيعي وما حزني بما ينصرني. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. تحدثت هذه الآية الكريمة عن مرحلة من مراحل مسيرة الإنسان تعرف بمرحلة عالم الظهر، أن الله عز وجل خلق البشر في نشأة قبل نشأة الدنيا على صور الذر، على صور كائنات صغيرة، وكان الغرض من هذه المرحلة أن يثبت في فطرتهم، في غرائزهم، في سرائرهم جملة من المعارف. المعرفة الرئيسية أن الله عز وجل هو الخالق، هو المدبر، أنا ربكم بتعبير القرآن الكريم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، الآية الكريمة تقول من ظهورهم، بأي معنى؟ هل معنى ذلك أنهم أخذوا من عالم الأصلاب؟ لأن اسم الظهور يطلق عندنا بمعنى الأصلاب، يعني أخذوا يوم كانوا في ذلك العالم. وهل هذا الأخذ أخذ مادي والأخذ معنوي؟ على الإمام الوارد في الروايات أن الله عز وجل خلق الخلق على صورة الذر، النشأة نشأة كاملة، النشأة ذات وعي، يعني خلقهم على شكل كائنات واعية ولكن بصورة ذر. طبيعي لا شك أن أرواحهم في تلك الكائنات، بالتأكيد الكينونة التي خلق الله الإنسان عليها في عالم الذر صحيح هي كينونة على شكل ذر، ولكنها ذات روح، ذات وعي، ذات إدراك، لأن العملية تتطلب الإدراك، عملية تركيز حقائق معارف. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. تعبير من ظهورهم لعله إشارة إلى أنهم خلقوا قبل نشأة الدنيا، هذا المقصود، وليس بالضرورة المقصود أنهم أخذوا من مادة الأصلاب، وإنما المقصود أنهم أخذوا في تلك المرحلة. ولكن كيف؟ علمه عند الله عز وجل، وليس بالضرورة أنه الناس كلهم انخلقوا مرة واحدة في عالم الظهر، لا، يمكن أن يكون بالتدريج على شكل وجبات، وجبة مثلا تخلق ثم تركز في ضمائرها هذه المعارف، ثم وجبة ثانية ثم ثالثة، بالتسلسل، بحسب تسلسل الخلق. نحن نعلم أن الدنيا يوميا يدخلها فريق ويخرج منها فريق، مواليد يدخلون مسرح الدنيا، ساحة الدنيا، ويخرج منها أموات. ممكن لله عز وجل يوميا عالم ذر يخلق فيه جماعة ويركز في وعيهم هذه المعارف، ثم في اليوم الآخر جماعة أخرى، وفي اليوم الآخر جماعة أخرى، ممكن يكون هالشكل بشكل تدريجي، وممكن يكون بشكل دفعي، يعني دفعة واحدة خلق الناس كلهم. فش يكون معنى الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم؟ من بني آدم لا تصور المقصود يعني فقط ذرية آدم، وإن كان الآية الكريمة ربما يظهر منها ذلك، لكن أحيانا عبارة بنو فلان وآل فلان يدخل فيها فلان نفسه، مثلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، فقط آل إبراهيم أو آل إبراهيم، إبراهيم ضمن آل إبراهيم، آل إبراهيم المقصود العنوان، عنوان إبراهيم وذرية إبراهيم، فيدخل في آل إبراهيم إبراهيم. هذا اصطلاح موجود في اللغة، تقول آل فلان، فلان داخل معهم أو لا؟ داخل معهم. من بني آدم ذريتهم، يعني آدم وذرية آدم. ثم قال ذريتهم لتأكيد أن المسألة لا تقتصر على خصوص آدم عليه السلام، أو لتأكيد أن المسألة بشكل تدريجي، يعني الله عز وجل خلق آدم في عالم ذر ثم بالتدريج الطبقة الأولى من ولد آدم ثم الطبقة الثانية ثم الطبقة الثالثة. فذكر الذرية لبيان أن عالم الذر عالم متدرج، يخلق مجموعة ثم يثبت في غرائزهم، يثبت في ضمائرهم. هذه المعارف، ما هي المعارف التي ثبتها الله عز وجل في وعي تلك الكائنات في عالم الذر؟ ربما هذا العالم يعبر عن عالم الأرواح أيضا، وأن الله خلق الأرواح قبل الأجساد ربما، لكن ممكن يكون هذا غير عالم الذر. الأرواح خلقت مجتمعة ثم خلقت الأشياء، أو ذرية آدم خلقوا بشكل متدرج، الأرواح قد خلقت بشكل دفعي، يعني مرة واحدة الله خلق الأرواح أولا، ثم خلق بني آدم لعالم الذر بشكل متدرج، يخلقهم على شكل ذر. الأرواح تقترن بتلك الكائنات الذرية إذا صح التعبير، فتصبح تلك الكائنات ذات وعي ذات إدراك. المعارف التي ثبتها الله في كائنات عالم الذر بتعبير آخر فينا في عالم الذر، طبيعي نحن الذين مررنا بعالم الذر، مقصود الآية آدم وذرية آدم، هذا المقصود. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخر الآية، مررنا نحن بتلك النشأة، لكن هذه النشأة ربما لم يبق منها في أذهاننا إلا الشيء القليل، هذا الشيء القليل عليه مؤشرات. أنا أذكر لك بعض النماذج الذي تدل على أنك تتذكر أحيانا أنك مررت بعالم آخر قبل هذا العالم. أولا، كثير أشخاص تراهم فتحسب أنك رأيتهم قبل ذلك، لكن كل ما تسأل نفسك وين شفته ما تتذكر، وقطعا ربما أنت ما شايفه في عالم الدنيا أبدا، ما شايفه منذ ولدت إلى حين هذه اللحظة أنت ما شايفه، ما ملتقي به نهائيا، لكن في ذهنك صورة عن هذا ليس غريبا أنت شايف. ورد في بعض الآثار أن هذه المشاهدة ربما كانت مشاهدة ذرية، يعني في عالم الذر أنت ملتقي به. رب إنسان لأول رؤية تهش نفسك إليه، ترتاح لنفسك، قد إنسان بالعكس. ورد في بعض الروايات إن القلوب جنود مجندة، فما تعارف منها في عالم الذر ائتلف في الدنيا، وما تناكر منها في ذلك العالم اختلف في الدنيا. يعني المسألة لها سابقة، يعني أنت منذ ذلك العالم ما نلتقي نفسيا مع هذا الإنسان. ثلاثة، في حوادث تمر عليك في حياتك لما ترجع إلى ذاكرتك تصور وكأن هذا الشيء مر عليك ولو على مستوى الخطور الذهني، حادثة تماما، مثل ما إنسان قد يرى رؤيا ينساها إلى أن يراها مطبقة في الخارج يتذكر يقول سبحان الله أنا هذا شفته بالحلم. بس أحيانا لا تدري أن هذا ما كان حلم إنما كان شيء آخر، هذا كان في عالم الفضل. عالم الرؤيا هو عالم وعالم حقيقي، عالم الرؤيا صحيح في أشياء أضغاث أحلام، لكن توجد أيضا رؤيا ماذا صادقة. وورد أن الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزءا من النبوة، بل ورد أن النبي قبل أن يوحى إليه ينبأ عن طريق الرؤيا، ولهذا رؤيا المعصوم حجة إذا ضمنت واقعة، مثل ما النبي قري في المنام فتح مكة وحصل بالفعل، أو قد يتضمن الرؤيا قد تتضمن حكما شرعيا أمرا إلهيا، كما في قصة إبراهيم حينما أمر بذبح إسماعيل. فالرؤيا رؤيا صادقة وأضغاث أحلام، الرؤيا الصادقة عالم تماما بالضبط كعالم الدنيا، لكنه عالم له أحكامه الخاصة. أنت لما تنام الروح في عالم النوم كما جاء في بعض الروايات يخرج منها شبه الشعاع يلتقي بالعالم الآخر، فتتحرر الروح في حركتها تلتقي بأشخاص متنوعين وترى أشياء عجيبة. هذا العالم عالم حقيقي، في قسم الرؤية الصادقة عالم حقيقي. إذن أحيانا أشياء تمر عليك في حياتك العامة لما ترجع إلى نفسك تقول سبحان الله أنا هذا الشيء شايفه، لكن وين شايفه ما أتذكر، والحال قطعا أنت ربما ما شايفه في الدنيا، إنما شايفه في عالم الذر، ولربما في عالم الرؤيا الصادقة. التفت جيدا، فعالم الذر عالم من العوالم مرنا به، مثل ما الإنسان مر بعالم أجنة، مر يمر بعالم البرزخ. الإنسان بعد موته إلى يوم حشره يوم القيامة يمر بنشأة أخرى، هذه النشأة ليست نشأة جسدية روح، ولكن تلبس لباسا برزخيا من نوع آخر بالضبط، يختلف عن اللباس الدنيا، واللباس الدنيا والجسد البدن، لكن في عالم البرزخ لا تلبس شيء آخر الروح. هذا عالم الرؤيا، عالم الأرواح، عالم الأجنة، عالم الدنيا، عالم في يوم القيامة، عالم هذه عوالم نحن مرينا بها، لكن احنا انما نستحضر 100% العالم الفعلي، العالم الفعلي الذي نعيش به. هذا بالضبط ندرك 100% ونتفاعل معه 100%، والله احنا مرينا بعوالم اخرى. فعالم الذر عالم مستقل. هذا العالم الهدف منا ما هو؟ يظهر من الروايات ان الهدف منا تثبيت جملة من المعارف في ضمير وسريرة هذه الموجودات، أساس كل معرفة معرفة الله عز وجل. معرفة الله تتفرع عنها جميع المعارف، لكن معرفة الله تستند إلى العقل، فلا بد أن تكون تلك الكائنات في عالم الذر مزودة بعقل مزودة بوعي، ثم تثبت فيها هذه الحقائق. معرفة الله الآية الكريمة تقول عنها وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. سبحان الله، لاحظ طريقة تثبيت الحقيقة بطريقة السؤال جاءت. هذا السؤال يعبر عن سؤال استنطاقي، يعني لما الله يسأل ما يسأل ليستعلم، وهو عالم، ألست بربكم، هو عالم بذلك، ما يحتاج إلى السؤال، لكن يريد ماذا؟ يستنطقهم، كأنه يريد أن يقول أن توحيد الله ومعرفة الله عز وجل أمر مركوز في فطرة المخلوقات، في فطرتها، لا تحتاج إلى عناية إضافية، فقد تحتاج إلى استنطاق، يعني تحتاج إلى إثارة، بمجرد أن تثير الفطرة الصافية هي تشهد أن لا إله إلا الله، ما لم تلوث في عالم الذر غير ملوثة بحسب الفرض، التلويث يجي من حياة الدنيا بالتأكيد، بمجرد أن تستثار تظهر الحقيقة. ولذا ورد في الروايات يولد كل مولود على الفطرة، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، يولد كل مولود على الفطرة، ولكن أبويه يهودانه أو ينصانه أو يمجسانه. هل يوجد شيء آخر غير معرفة الله ثبت في ذلك العالم؟ طبيعي، ذكرت أن أساس كل معرفة معرفة الله، يعني أنا إذا عرفت الله عز وجل عرفت وجوده، حكمته، عدله، قطعا يتفرع على ذلك أن أعرف أن الله عز وجل لم يخلقني سدى، هذا يتفرع على ذلك. فإذا لم يخلقني سدى حتما وضع لي رسالة، وضع لي غاية، الغاية ليست هذه الدنيا أعيش كم يوم وأكل وأشرب وأنام وأعاني ما أعاني من ويلات الدنيا ثم أموت وأتحول إلى تراب وانتهت المسيرة، معقول الغرض من كل هالعملية هذه؟ الله خلق الكائنات لأجل الإنسان وأسجد له ملائكته، يأكل كم يوم يشرب وينام ثم يموت وتنتهي المسيرة، ومعقول العقل يرشدك إلى دار آخرة. طيب كيف أطيع الله عز وجل؟ معرفة الله تقول لا بد من رسالة، الرسالة لا بد لها من رسول، زين؟ فمن معرفة الله تعرفت على الآخرة، من معرفة الله تعرفت على النبوة، من معرفة النبوة تتعرف على إمامة، شايف؟ وهكذا الأساس لكل هذه المعارف هي معرفة الله عز وجل. لكن مع ذلك بعض المعارف ثبتت بالاسم في عالم الذر، كما جاء في جملة من الروايات. مثلا روى عدد من المحدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة أنه على ماذا شهدوا، ما الذي طلب منهم أن يشهدوا عليه، وما الذي ثبت في ضمائرهم في عالم الذر؟ قال هكذا طلبت منهم الشهادة، أنا ربكم، يعني قول الحق تبارك وتعالى لتلك الكائنات في عالم الذر، أنا ربكم ومحمد صلى الله عليه وآله نبيكم. وعلي أميركم. من يروي ذلك؟ يرويه الديلمي. الديلمي من أعظم محدثي جمهور المذاهب الإسلامية، في كتاب عنده معروف بكتاب فردوس الأخبار، من جلائل كتب الحديث، يروي هذا الحديث. هذا الحديث مدعوم بجملة كبيرة من الأحاديث أيضا، وإن كانت تتحدث عن مراحل أخرى، مواقع أخرى، مناسبات أخرى. مثلا ما يرويه الحاكم النيسابوري صاحب مستدرك صحيحين، صحيحي مسلم والبخاري، الحاكم يروي في كتاب عنده باسم معرفة علوم الحديث، هو في هذا الكتاب يروي والرواية على ما بذهني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. ما المقصود بهذه الآية المباركة؟ فأجاب صلى الله عليه وآله السؤال على ماذا بعثوا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. السؤال عن أي شيء؟ قال السؤال عن ماذا بعثوا، بماذا بعثوا. قلت على ما بعثوا، وإذا بجواب وحي الله عز وجل. طبيعي الرسول يسأل وجبرائيل يجيب. قال بعثوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عليا أمير المؤمنين. هذا يرويه الحاكم وذاك يرويه الديلمي. الحمويني في فرائد السنتين، الحمويني أيضا من علماء الجمهور، في فرائد السنتين يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى على باب الجنة لما عرج به إلى السماء رأى مكتوبا هكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. علي ولي الله في رواية الخطيب البغدادي نفس الرواية يرويها، لكن بدل ولي الله علي حب الله، وفي لفظ حبيب الله، والمقصود حب الله بكسر الحاء الحبيب، فلان حب فلان يعني حبيبه. في رواية الحمويني ولي الله علي ولي الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله. أضف إلى ذلك الروايات الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله لكن بمضامين مختلفة. منها مثلا ما جاء في معتبرة الفيض بن المختار ما أكرمني الله بكرامة، والخطاب لعلي عليه السلام يا علي ما أكرمني الله بكرامة إلا سألته أن يكرمك بمثلها إلا النبوة. طبيعة الحال ومن الكرامة أن يذكر في فصول الأذان. وجاء في رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وآله ما سألت الله لي شيء إلا سألت لك مثله، قريب من ذلك المعنى. وفي لفظ ابن حجر في الصواعق المحرقة قال ذكر علي عبادة. وجاء في روايات أخرى قريب من هذا المضمون مضافا إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه لما لقن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليه وعليها لقنها رسول الله، هو الملقن عند شفير قبرها. الرواية تقول لما لقنها قال لها إذا جاءك الملكان مقربان وسألك من ربك فقولي الله ربي، من نبيك فقولي محمد نبي. فإذا سألك عن إمامك فقولي ابني لا جعفر ولا عقيل بل علي. روايات عديدة بعضها يرويها العلامة الحلي في كشف اليقين أنه ما استقر العرش واللوح والكرسي ولا قامت السماوات والأرض. رواية أخرى وجد مكتوبا على العرش. روايات أخرى أن يودي ثلاثا بالشهادات الثلاثة، روايات عديدة، الآن الوقت شار في النهاية، لكن بهذا المضمون روايات عديدة، رواها الصدوق رحمه الله، بعضها رواها الكليم رحمه الله، رواها الطبرسي رحمه الله في كتابه الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، روايات عديدة. من كل هذا ايش نفهم؟ نفهم أن ذكر علي مقرون بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استنادا إلى ذلك، حينما يؤذن المؤذن ويشهد الشهادتين يقرن بهما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية، لا من باب أن هذا اللفظ جزء من فصول الأذان، ولكن من باب أن نصوص الشريعة الكثيرة المتضافرة الواردة تدل على أن الشهادة الثالثة مقرونة بالشهادتين. إذا كانت بعض الأشياء مستحب التلفظ بها، طبعا الاعتقاد بأن علي ولي الله الاعتقاد واجب، هذا لا كلام فيه، الكلام بالتلفظ. بعض الأشياء في الأذان يستحب التلفظ بها، فما ظنك بالشهادة لعلي سلام الله عليه الذي ورد قرنه بالشهادتين في عشرات الروايات؟ من الأشياء المستحب ذكرها هو الصلاة، لما يذكر النبي صلى الله عليه وآله تقول أشهد أن محمد رسول الله، تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. وما أحد من المسلمين يقول أن هذا فصل من فصول الأذان، لكن يقولون استحب الصلاة عليه عند الشهادة له بالنبوة. طيب أيهما ألصق بالشخص؟ سؤال، أيهما ألصق بالشخص، الصلاة عليه أم نفسه؟ نفسه، وعلي نفس محمد صلى الله عليه وآله. كما في آية المباهلة وغير آية المباهلة. إذن ما هو وجه الاستغراب مضافا إلى ما رواه ابن حجر من أن ذكر علي عبادة؟ فأنا بالأذان ما أتيت بشيء غريب على الأذان، إنما جئت بأمر عبادي. فصلى الله عليك يا أمير المؤمنين. قيل الرواية مروية عن كتاب السلافة في أمر الخلافة لعبد الله المراغي المصري أحد علماء جمهور، عنده كتاب اسمه السلافة، يروي في هذا الكتاب أنه كان سلمان إذا أذن بالفصول بالشهادات الثلاثة، يعني يؤذن بأن علي ولي الله بعد الشهادتين. فقيل للرسول سمعنا من سلمان هكذا في أذانه، قال سمعتم خيرا. صحيح الأذان العام ليس فيه ذلك، لكن إذا واحد يريد يقول هذا ما فيه إشكال. هذه رواية. رواية ثانية أيضا يرويها عبد الله المراغي المصري في كتاب السلافة، أن قيل رسول الله إن أبا ذر يشهد لعلي بالولاية في الأذان بعد الشهادتين، قال ونسيتم قولي يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه. رواية القاسم ابن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله عز وجل لما خلق العرش والكرسي وإلى آخره كتب هذه الشهادات الثلاث، ثم يقول الإمام فمن أذن وتشهد الشهادتين فليشهد لجدي علي بالولاية وإمرة المؤمنين. صلى الله عليك أبا الحسن، أعلى الله ذكرك، رفع الله ذكرك وأعلى مقامك، وهذا الذي أثار ما أثار في نفوس الكثيرين. حسد انصب على هذا الإنسان بشكل عجيب، مضافا إلى الحقد الناشئ من عدالة علي سلام الله عليه واستقامته على الجادة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. لا شك عامل من عوامل مجزرة كربلاء والحسد والحقد على أهل هذا البيت. وإلا شفت تفسر بعض التصرفات قتلوهم بتلك الطريقة، طريقة تنم عن لا قضية أنه يقولون هذا رجل خرج على السلطة ولا بد من قمع حركته، لا، القضية أكثر من قمع حركة، القضية قضية ماذا؟ حقد. نعم، هم البغاة، ها، وصنعوا ما صنعوا بآل رسول الله الذين هم أصحاب الحق والأولى بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله، عاملوهم بتلك الطريقة. في اليوم 11 من المحرم جاءوا إلى عائلة الحسين بنياق مهزولة، لا موطأة ولا مرحولة، شايف طريق طويل، عائلة مخدرة معلمة على عز وجلال، أخذوا منهم رواحلهم، سلبت منهم كما في الرواية، مع الرواحل التي جاء بها الحسين من المدينة من مكة إلى العراق سلبت بأسرها، أخذوها وجاءوهم برواحل أخرى مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، وناقة زينب عليه السلام، ناقة التي جاءوها بها لزينب عليه السلام كانت صعبة الانقياد، مضافا لذلك، مضافا لكونها مهزولة كانت صعبة الانقياد، وحملوهم ومروا بهم على مصارع القتلى. والحسين بعد لم يدفن بأبي وأمه، شلون تطلع زينب سرية لا حماة لا أحبة، والحماة والأحبة صرعى مدرجون بدمائهم على رمضاء كربلاء بذلك الشكل الذي يتفجر له القلب ألما ودموعا بل تسيل له السماء دما، يردون نسافر يا با عد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواري، هذا لو داع وين يا ابن أمي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي، لا تقول علي سافر وما وده عيني، ولا تقول زينب والحرام ما يودون، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح اسلم يا السرايا فوق المهاج، نادت بلسان الحال اخي ابا عبد الله نور عيني يا حسين، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولكني مأخوذة قصرا وجبرا، يا وداعك الله رحت عنك بحسرة ولا قضيت وداعا منك، الله أكبر، حسرة حسرة في قلب زينب، يا وداعك الله رحت عنك بحسرة ولا قضيت وداعا منك، حسن ميت يا خويا ولا شوف عنك، جسمك عاري معفر مطبر. وهكذا عائلة الحسين أخذت النساء كل امرأة تلتفت، نعم، إلى جثة عزيزها وعميدها، نظر من زينب عليه السلام أخرى بعد جسد الحسين إلى نهر العلقمي، إلى بطل العلقمي حامض عينا بالفول، يا عباس من تالي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، ويا بسمة ريحي تعني وعفتي اخلافك بين مية ولتني انهار انهار يا خويا وشوف متي بس يا تزجر الورمتي يرضيك تعلوني سيات بن الخما وانا العزيز قد اضر بي الظلمه فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل منا الساده السامعين والمؤسسين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثوابا فاتحه مع الصلوات